نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكان الامور قبل فاتها وكل بدعه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله استبداله ثم المغار قال تعالى وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الايات يعني ايات القران الكريم في صفه المطيعين والمجرمين وما كان وقت كل الايات السابقه كلها في تفصيل وحرق وتوضيح صفات الفريقين المؤمنين والمجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين بتأنيث الفعل بناء على تأنيث الفاعل لأن كلمة يعني السبيل تذكر فتؤنث هي مما يذكر فيؤنث خذ هذه سبيلي والمقصود يعني ولتستبين بعض العلماء قال ولتستبين يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام ولتستبين يعني يا محمد يبقى سبيل يعني سبيل ما رضي الله ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين انت يا محمد ولتستوضح سبيل المجرمين فتعاملهم فيما يليق بهم هذه الصلاه ايه من قرا بنفس السبيل ولتستبين انت سبيل المجرمين اما هذه القراءه فهي ايه ولتستبين سبيل المجرمين يعني تتضح وتنتفق سبيل المجرمين ولا تشهد الايه حين تحتاج لكثير من التوضيح لكن في الوقت يعني يلزمها الاختصار فإن من مقاصد القرآن الكريم فتح وكشف وعزم سبيل المجرمين حتى يحررها المؤمنون فلا يتورطوا بها. كفر المجرمين أعداء الدين من الكشف وهذه السبل وفتح ومن المقاصد العليا للشريعة الإسلامية فإذا انخدع المسلمون بهم وبآلائهم. ثم قل تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أي تدعون لتعبدونه أو تسمونه آلهة. ثم كرر الأمر قل إني نهيت وقال قل لا أتبع أهواءكم كرر الأمر تأكيدا لقطع أصنعهم يعني لا تسمعوا أبدا بأن احتمال أن أتبع أهواءكم قل لا أتبع أهواءكم يعني في عبادة في عبادة الأصنام أو في خلقي من نجرى من المؤمنين المصابين قد ظللت إذا وما أنا من المهتدين إذا فعلت ذلك. قال البيضاوي هو إشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستظهار لهم وبيان لفقد ظلالهم وأن ما هم عليه خلل. وهذا الحديث أيضا هذا الشعار مما نحتاج أن نتوصله دائما في علم غربة الجبلة في نهاية هذه الجبلة. فهذا هو الوصف اللائق لسبيل المجرمين قل لا أتبع أهواءكم أهواءكم فكل ما عليه أي إنسان يحارب عن سبيل الله تبارك وتعالى وعن صراط الله وعن دين الإسلام فلا ليس له مسمى إلا الهوى لا يجوز أن يسموا بأي تسمية فيها نوع من الاحترام لهم ولا يجوز ان يسوى الاسلام بالكفر ولا الحق بالباطل ويقف على قدم المساواه واضح كما يتكلمون بين هذه الاربعه التعدديه الحزبيه والتعدديه السياسيه وقد يصبح الاسلام على قدم المساواه مع المسلمين والشيوعيين والعلمانيين وامثالهم من اعداء الدين فكل هؤلاء يعني في مقلب واحد ويعني في محل واحد هو الهوى كل هؤلاء اصحاب الاهواء على اختلافها وتنوعها وان الباطل لا ينحصر وبلغات كثيره اما النور فهو يحمد لا يتعدد فلذلك يقول الله تعالى قل لا اتبع اهواءكم قد ظللت الى وما انا من المهتدين فكل من اتبع هؤلاء في اهوائهم يكون ضالا ويحرم من نعمة الهداية فنافت عليه هلا وما نحن عليه هدى فلا العاقل لا يغفر الهوى على الهدى فتنظر علينا تنظر وتسلينا المؤمنين بالدعاء وذات جلد هذا الدين وذات الله سبحانه وتعالى ولا نحقق ما يلومه اعداء الدين من ان يحاربوننا غير يرد علينا بحيث نتوارى في الطرقات ونختلف ونمتلك ونشعر بالخجل من انتماءنا الى الدين بل نعتز باحكام ديننا لكل تمارينا الا سلم وننظر اليهم لا اقل بكفاءه البشر باستعلاء المؤمن الواثقي في منهجه وان هذا يامرنا بالحق وان كل ما عداه وكل ما خالفه فهو هوى وليس هدى هذا هو عليه هدى بريء من الهوى فلا شك ان في هذه الايه ايضا تنبيها لمن تحرى الحق على ان يتبع الحجه ولا يقلد خذ ما اتبع اهواءكم هذا ظننت اذا وما انا من المبتدئين يعني ان اتبعت اهواءكم اكون قد ضللت لمخالفه الامر الالهي والعقل جميعا وما انا من المبتدئين بالحق ان اتبعت ما يكره ولا شك ان في الايه تعريفا بانهم هؤلاء الكفار كذلك ثم قال تعالى قل اني على بينة من ربي وكذلك لي ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله وخذ الحق وهو خير الكافرين قل اني على بينة من ربي يعني على بصيرة من شريعة الله التي اوحاها اليه لا يمكن التشكيك فيها وهذه الثقة بالمنهج الثقة بالله سبحانه وتعالى الثقة بالمنهج الذي انت عليه ان تكون على بصيرة يعني انت لا تخاف كما يحاولون ان يصورون في التمثيليات والاعلام لان كان وقت كثير جدا في الكاريكاتير واحد ملتحي وعينيه مغمضه وفي واحد يدور من ايه؟ من رقبته. لكن نحن الذين نفعل ذلك الذين يعني يقولون ذلك كلهم يعرفون انفسهم جيدا. ان هم يخافون من اعناقهم والانعام يعرفون انفسهم جيدا. اما نحن المسلمين المعتدين لهذه المدينه فنحن كما علمنا الله تعالى هنا قل اني على بينه من ربي اعرف ان الوحي مثلا امر الله ان الصلاه ركن اساسي من الدين الاسلامي ان تعظيم القران ومتلاوه تحليله هي يعني قضيه لا ريب فيها ولا شك فيها فتعرف مرابح منهجك وادلته قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني يعني على بصيره ايضا انا ومن اتبعني وسبحان الله وانا انا من المشركين يقول بعض السلف ما الحق والخلق كلهم في الحق ما تشك فيه وحدي ما الحق والخلق كلهم في الحق ما تشك فيه وحدي فاذا العبره بهذا عبره ان تكون على بينه لذلك لا مرحبا بمن ينتمي الى الدعوه مقدما لمجرد اتباع من يحبه او من يعجب به او من خاف كما تنقاد يعني الهجمات من رقابها ما دخل فيه في دروس الدعوه الاسلاميه لكن الذي ينتمي للدعوه لابد ان يكون على بديع يعرف ما هدفه وما ملامح هذا الطريق وما الثمن الذي يجب ان يدفعه اذا سلكه ولا يلف منه مما يعكس انه بالفعل يجد هذه الايه عن بصيره قل اني على بينه من ربي ليست بينه من هذا من احد الاخر انما بينه من الله سبحانه وتعالى يعرف الايه يعرف الحديث يعرف الدليل بما يظهر اليه من الحق قل اني على بينه من ربي الحقيقه يعني الدور اللي عايزه من القران الكريم يتدبر القران الكريم كما قد نقدم في مدد لان الخلق كما تهزا بالاوائل كما هي كذلك طريق النور التي تبدا من هذا الكتاب الكريم هي غذاء الخلق وبدونه لا يحيا وبدونه لا يعرف الانسان هذا الشرك يعني الضعف بين الكتاب كثيرا من الناس حتى يجعلها الناس تكتم عن طريق الحق لان مقطوع كتاب القران اما لو اجبت مثل هذه الايه قل اني على بينة من ربي انا واثق من هذه واعرف اين مبتدأه واين امره واين مصيري اذا انا تركت هذا المنهج وماذا يكون مصيري اذا حدت عنه اعرف دليل ما افعله واتبصر بديني لا انقاد لاحد القياس الاعلى او المقدم وانما اعرف كل شيء بينة غير بصيرة قل اني على بينة من ربي اي على بصيرة من شريعتي التي اوحاها اليه لا يمكن التشكيك فيها لا يمكن التشكيك فيها وتثبتم به وتثبتم به وتثبتم به اما انها استئناف او حال اما كلام مستانف في الجريح او هي حال ايضا وتثبتم به الضمير هنا للبينة، والتذكير باعتبار المعنى المراد. أيضا يعني إيه وتذكر به الآية تعود على إيه؟ على البينة، البينة مهمة. فإذا التذكير هنا يعود على معنى البينة وليس على لفظها. وما هي البينة؟ الوحي أو القرآن، وتذكر به أي بالوحي أو بالقرآن الكريم أو نحوهما. ما عندي ما تستعجلون به يعني من العذاب، أنتم تستعجلون من دون العذاب، أنا لا أملك ذلك. كما أنه لا أقول لكم عندي فجعل الله، كذلك ليس عندي العذاب الذي تتعجل له. فهذا استعمال مبين لخطئهم في فعل ما جعلوه منشأ لتكذيبهم من بينة. يعني قدروا أن الصبر أو المصور وأن يكذبوا بهذه البينة هو أنه حينما استعجلوه بالعذاب لم يأتيهم بالعذاب، فيعتبرون ذلك دليلا على عدم صدقه وأنهم تخوفوا هذا القرآن وهذا الوحي. لهذا الأمر حين قال له لكن تكون حقا أنزل علينا العذاب، قال لهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فليس لهذا الأمر تفسير دون غيره من حاكم إلا أنه ليس برسول، ولا يعرف أن هذا لعله رحمه من الله سبحانه وتعالى به أنه يذهلهم ويستعذبهم كما قال تعالى في سورة الأنفال وما كان الله معذبا ومعذبين. يعني إكراما لك ما دمت فيه لا ينزل عليهم العذاب، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وفيه المؤمنون يستغفرون بإيمانهم ويستغفرون الله تبارك وتعالى. فإنهم دائما كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام متى هذا الوعد من الصادقين؟ متى هذا العذاب الذي تتوعدنا به إن كنت من الصادقين؟ بطريق الاستهزاء أو بطريق الإلزام على زعمهم. فالله سبحانه وتعالى يقول له هنا قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، أي ليس ما تستعجلونه من العذاب الموعود في القرآن وتجعلون تأثره غريحة إلى تكذيبه، ليس هذا في حكمي وليس في قدرتي حتى أجيب به وأجبر لكم شبهه، أو ليس أمره بمقوض إلي. إن الحكم إلا لله يحكم الحق وهو خير الفاسرين. إن الحكم إلا لله، أي لو كان عندي لكنت أنا الحاكم، لكن ما الحكم في ذلك تعديلا ولا تأثيرا إلا لله وحده. وقد حكم بتأثيره بما له من الحكمة العظيمة، لكنه قطعا محقق الوقوع. ما دام الله سبحانه وتعالى أوعدكم فيعني هو محقق وتوعيده محقق الوقوع، لأنه لا يخلف الميعاد. فتركته إلا ما عندكم تركته. هي مسألة قد يشاء الله تعجيل العذاب وقد يشاء تأثيره لحكمة لا يعلمها إلا هو. فهذا حكم يستأثر به الله سبحانه وتعالى وهو يقع قطعا حتى يتأثر من هذا، لأنه يحث الحق وهو خير الكافرين. يحث الحق أن يبينه دوارا كافية، وهو خير الكافرين أي القاضين بين عباده تبارك وتعالى. ثم قال تعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به أي لو أن في قدرتي وإمكاني العذاب الذي تتعجلون بأن يكون أمره مفوضا إلي من قبله تعالى لقضي الأمر بيني وبينكم بأن ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكم. لقضي الأمر، قضي هنا بمعنى قدرة، وقضائه جناية عن إبلاغهم. وفي جناء الفعل المفعول من الإبلاغ بتعيين الفاعل الذي هو الله تعالى وتهويل الأمر ومراعاة حكم الأدب ما لا يخفى. فالله أعلم بالظالمين ما كلام مقرر بما أخذته الجملة الامتناعية من انتقاء جوه أمر العذاب مصوبا إليه صلى الله عليه وسلم. والمعنى والله تعالى أعلم بحال الظالمين وبأنه يصبح الدين لي إمهال بطريق الاستدراج لتجنيد العذاب، ولذلك لم يسوغ الامر الي فلم يخفي الامر بتعجيل العذاب. يعني الله اعلى والظالمين انهم يستحقون تاجيل العذاب. لماذا؟ لانهم كلما تنادوا في كفرهم كلما زاد استحقاقهم من العذاب. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين.

عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر فلا تسقطني ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح جمع مفتاح، مفتاح بشكل اليوم هو المفتاح، ولان اسم الالف مفعل او مفعال هذه وزن اوزان الالف فمفتح او مفتاح. فقرئ وعنده مفاتيح الغيب فتها او فتها بالامور الجليله التي يستنفق منها في الاقسام واثبت لها المفاتيح ثقيلا. قوله تعالى لا يعلمها الا هو، هذا تاكيد لمدلول ما قبله، يعني الله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب وهو مختص بعلمها. لا يعلمها الا هو، هو تاكيد لهذا المعنى الذي تضمنه قوله فعنده مفاتيح الغيب الا هو، كما ان في قوله لا يعلمها الا هو ايماما بان المراد الاختصاص من حيث العلم، والمعنى يعني ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورا به حتى يعني الزمكم بتعديله، ولا ما دوما لدي يخبركم بوقت نزوله، بل هو مما اختص به تعالى قدره وعلما فينزله حسب ما اختص به مشيئته التبنيه على المكانه على الحكم والمكانه. ثم لما بين تعالى تعلق عينه بالمغيبات تاثره للمشاهدات، واتبع ذلك ايضا للمشاهدات على اقتراب انواعها وتكبر اسرارها، فاثبت اولا يعني اتفاقا سبحانه وتعالى بمعرفه مفاتيح الغيب لانه لا يعلمها الا هو، ثم بين انه يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها الى اخره، ويعلم ما في البر والبحر من الخلق والعجائب، من الخلق والعجائب، ولا شك ان كلمه ما في البر او كلمه ما في البحر يعني بها طرحت ويعني حاول المستقبل في علوم الاسماك مثلا علوم البحار وعلوم النباتات والحيوانات وعلوم اي ذلك من علوم ان يفصلوا لنا مجرد حتى تفصيل انواع فقط اسماء الانواع من خلق الله سبحانه وتعالى في البر والبحر لا اتوا بذلك بما يدهشوا ما هل ما عندهم من العلم انما هو تفكره في بحر مثلي وما يعلمه الله سبحانه وتعالى مما وراء ذلك اكثر واعظم. ثم بلغ عز وجل في إحاطة علمه بالجزئيات الفريدة من الحق، فعلم الله سبحانه وتعالى لا يفوت شيء، ونفذ بعض الضالين الذين يظنون ان الله يعلم الكليات والعياذ بالله وانه لا يعلم جزئيات الامور، ويقول تعالى وما تثبت من ورقة الا يعلمها، ما يحصل شيء على تحت هذا الوجود ولا حركة الا بعلمك عز وجل، وما تثبت من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله إلا في كتاب مبين أي مكتوب ومحفوظ في العلم الإلهي. قوله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب يدل على مثال ما جعلته الإمامية من أن الإمام يعلم شيئا من الغيب، لأن الشيعة الإمامية الرافضة فتحهم الله يزعمون ان الائمه ان الاثنى عشر يعرفون الغيب ويرسمون به معرفه كثير من احوال الغيب كما هو معلوم في غير هذا الموضع، وهذه الايه فيها رد عليهم لانه تعالى قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، فلا يصح لاحد ابدا ان يدعي انه يعلم مفاتيح الغيب من دون الله انه كما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الكريمة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والربيين وغيرهم من مدعي الكشف والإلهام الذين يزعمون أن عن طريق الكشف أو الإلهام أو الاستعانة والنظر في النجوم والنظر بالرب وغير ذلك يستطيعون أن يتوصلوا إلى معرفة الغيب، الذي يستطيعون في ذلك الجهلة الذين لم يستحقوا توحيدهم ولم يفهموا عقيدة الإسلام، فهؤلاء يعني يدفعون ما ليس من فعلهم ولا يدخلون تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم. ولقد ابتلي الاسلام واهله بقوم سوء من هذه الاجناس الضاله، يعني من هذه الأجراف الضالة من المتهمة والمنجرين والرمجين وغيرهم يجعلون أنهم مسلمون وابتدى الإسلام تأمثل إليه أمثال هؤلاء المعتدين الظالمين وهذه الأنواع المفضولة. ولما رفعوا من أساليبهم وأساليبهم بغير خطة السوء المنصورة في خير الصادق المنصور صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعني الذين يقولون هذه المثال ويطوعون الكهنة والمنجمين وغير هؤلاء يعني هؤلاء خطتهم خطة كل ما تعود على فاعلها إذا بهذا الوعيد القبيح من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعجب كل العجبين حينما يعني يفتح الشيطان بابا من الأبواب على صراح الأحوال الغيبية حتى على الذين يزعمون أنهم ملتزمون بالدين بل حتى على الذين يزعمون أنهم ملتزمون المنهج السلفي ويدعون النجم التوحيد. وكانت ظاهرة أعمال الجن بالكلام في الجن وتكتب حتى هذا الفرق شؤم ونحن على علينا معشر المسلمين حيث وجدنا من يستدرجه الشيطان مثل علاج الناس ومثل المزكي وكذا واحدى واحده الى ان وصل العدو الى ممارسه كثير من هذه الشهاده ودخلت الشياطين عليه كثيرا من الاعمال وهذا حتى بعضهم صار يعني يفعل كما يفعل هؤلاء اذا صار الشيء ياتونه ويذكره امام الذي سرقه وقل انا استعين بالجن والى غير ذلك من الضلالات النفس والسوء بالنفس يعني انقلب هؤلاء الجهلة على الدعوة الإسلامية وتوجهوا بها يعني دعوة الشياطين. فالحمد لله الآن الشباب تحمل هذه الضلالة وهذه هذا المنهج المعيار يعني الذي ما رأينا منه خير. وحتى الذين أوغلوا فيه وتعمقوا إلى أقصى الحدود ولله الحمد أغلبهم من أنسب رجع عن الخير في هذا الموضوع. فنحن نبينا لنفس الجزاء والأثر أن الإخوة والأخوات وهم الغالي كفى كفى القول في هذا الطريق وكفى العدوان الذي حصل والانشغال بها. ولكن هذه القضيه انا لا انتهي بها ولا يفكر احد ابدا فيها لانها كم خرجت من بيوت وكم يعني احدثت بين هذه فتره الانشغال بهذا كل انسان يرد رأى ان الثاني بيسلط عليه الجن ولا بيستعين بحاله الجن ليؤذيه وهذه من وراء هذه الثقافات التي ظلت الذين نهوا بعض اثارها وان كان والله الحمد الان الوضع اخف بكثير مما هو فالشاهد يعني من هذا الكلام انه كنا نحن معطل الثلاثين اولى الناس ان نتبرأ ونكون مع الله ونكون فعلا لحقيقتنا قوله تعالى قل اني على بينه من ربي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره لكن للاسف بعض الناس يتجدون غيرا واغلب هؤلاء لا حظ لهم على اطلاقه من هذه السبيل لا تجد الواحد منهم من يقود بهذا ممن ينشغل بالعلم او يظهر الموالي في حفظ القران او حفظ الاحاديث او يظهر في الوصول لكن تقضي عياده وواحد في احد الاحياء الخالده ويعمل في حديث طبيه واقدمه هو الدكتور احد يعني ده ايام معالج التنجيم وده ايام معالج التحليل ويستقبل مرضاه ويعني يوجد في هذه المشكله ثم نحن أيضا نرجو أن نكون أقرأ ما فيه من الجهات في هذه الهوة أن نحن نتكلم على موضوع اللي طلعت منه حاجة يجي ونعمل ما يسمى بالمنزل ومش عارف فلان عن أقصد سحر وعايزين نحط هذا السحر ويبدأ يفكروا في الإسلام ويمارسون السحر حتى يفكوا هذا السحر يعني ضلالات وهذا يومات والانحرافات لا أنزل بها بها الكفار. فنحن الذين حول المنزل المدى ومنزل الرصيف وتتكلم الناس كثيرة في مجال الشيطان وثلاثه للأسف وقع لنا الجمهور إلينا في هذه الأشياء. فمن هذه الحقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية واضحة الناس وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو لا يعلمها إلا هو. هذا الكلم الذي يخبرك هذا أنه يخبرك في هذه الأشياء التي واضح عنا فانت لا تعرف من هو من هو ما اسمه ما شكله ما زينه حتى لو قال انك انني مسلم ما ادرك انه صادق من اين تعرف انه صادق من شهد له إنه يراك أنه يتمنى من حيث لا تريده. فمجال الإنسان بالنوحة أفضل أنا أنتم معدكم تعجبون في فترة الثلاثة هذا الموضوع لأني أحتاج كثيرا بأسئلة للدكاترة والأخوات أعجب يعني من أثار هذا الموضوع عن الدكاترة والأخوات. فعندنا أنا نعيش بفراغ ولم نعيش أي شيء نتيجة عدم الكلام في الأمور الثلاثة. يعني واحد في مشكلة مع جده الشخص الثاني قريبه يقول له نحن ده مشهور. طيب ايه؟ يقول لي مشهور ما حد عندي هنا على الشخص اللي مشهور. دائما الناس تعتبر مشهور وكلنا نحب بقى هذا الكلام من العجائب عجائب النساء. وما يصح ابدا ان نكون نحن فيه. لكن كم ادرك انه مشهور؟ يقول اصله ساعدت عنه وهو متعلق بها جدا. هل هذا دليل على انه في شخص؟ ويبدأ إذا عايز يسأل على إن كيف يمسك المجالس السحر حتى يفك به السحر ويرد على أشد ما قال هذه الكلمات هذه الحرارة. ف يعني إن قبل أن يسد هذا الباب تماما ونتعامل مع كل الظروف التي تسهل علينا معاملة البشر مع الأسباب التي خلق الله. المريض يذهب إلى الأطباء ويترك المجالس نتائج البشر. البشر هنا اللحم والرأس معاه ويتعاملون مع الأسباب التي سخرها الله سبحانه وتعالى لهم. أما اللي يبقى فيه عشرات التخصصات الجن بيعملوها حتى عشرات الجراحيات الجن بيعملوها وهنا نفس الكلام ما رأيناه ولا نعرف في الكلام يقوله وهل هم في واحد متخصص في سرطانات وفي كذا حتى الأهل إجراء على الثالث مثلا يقول له يقول له هذا جن هذا جن وبيرفع هذا الإنجاز ما هذا ما هذا الخوف الشديد ولماذا لم يعني تستخدم هذه أيضا بالطريقة التفكير إلى هذه السنوات الأخيرة. فالرسمة تفكك الطبيعة الإنسان يثبت أن ذلك الذي سخرها الله له وأنزل له الداء إلا وأنزل معه دواء هو أمر الحديد. أما قوله تعالى وعنده مفاتح العلم لا يعلمها إلا هو قائل بمفعول يؤتي نبيكم كل شيء إلا مفاتيح العلم. وقال ابن عباس إنها الأحجار والأرواح. وقال الضحاك خزائن الأرض وعلم نزول العذاب. وقال عطاء وما غاب عنكم من الخيال والعقاب. يقيل هو السماء الاجل وعلم احوال العباد من السعاده والسخاوة وخواتيم امالهم. واللفظ اوسع من ذلك مفاتح العلم لفظ اوسع يشمل كل ما غاب عنه مما استاثر الله تعالى بعلمه. وقد يعني روى ابن عمر وجماعه عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله تعالى. لا يعلم احد ما يكون في غيب الا الله. ولا يعلم احد ما يكون في الارحام الا الله. ولا تعلم نفس ماذا تكتم غدا. ولا تدري نفس باي ارض تموت. ولا يدري احد متى يجيء المطر. وهذا اخرجه البخاري. والروايات في هذا يعني كثيره كما في بعضها مثلا لا يعلم احد ما يكون في غيب ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ماذا تكتب غدا ولا تدري نفس باي ارض تموت ولا يدري احد متى يجيء المطر. طبعا ولا يعلم احد ما يكون في الارحام يعني بعلم بغير اله. فلا يذكر على هذا بعض الاساليب الحديثه الان التي تقوم بتصوير حركه الجميل او الملايين وهو في نفس علمه. لان هذا لا يتنافى مع ان الله سبحانه وتعالى يستاثر العلم انما ممكن باله نطلع على هذا وبالتالي لا يوجد غيبا يوجد شهاده. يعني لو ان الجبن رشد وفتح الرحم وطلعنا على الجبين هل نجد هذا طلعنا على العين؟ لا قال شهاده. فما دام بآله وبوسيله فاذا لا يصير هذا يعني غيبا. لكن ان العلم الذي هو علم الله سبحانه وتعالى ما تجلى مستغني عن الآله. اما نحن فلا نستطيع ان نعلم هل يستطيع رجل بالنظر من خارج الرحم من بعينه فيقول هذا غدر هذا انت؟ لا كل اللي فيه تماما مثل او عارف حصل فيه شرط او شرط يعمل مثل رجاعه ومن خلال ساعه نقول ثقه الكف مثلا سوا. هذا من علم الغيب؟ لا هذا الان صار في هذا لانه استعملنا حاله فنفس الشيء حاله تطير وكريمة كالشتات في المجرية تدخل في ذلك كرة الجليل وحركاته وهو ذلك هذا لا يكتب علينا حينما لا تكتب دولة أو لو تكتب يعني مثل هذه النصوص. ونحن الآن نحن نستخدم في معرفة أن هذه الأشياء إلى وسيلة. هذا ثم قال تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار كل وضعتكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني يليمكم فيه. وصغير التوفي من الموت للموت لما بينهما من المشاركه في زوال الاحساس والتميز والتمييز. فان اكثر حق التوفي حق الشيء بتمامه وهو الذي يتوفاهم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ويعلم ما جرحتم بالنهار اي ما جرحتم في النهار بالنهار. وتخفيف الليل بالنوم وهو الذي يتوفاكم اي ينيمكم فالنوم يزول بالليل. ويعلم ماذا رحتم بالنهار ما كسبتم بالنهار فقطط الليل بالنوم والنهار بالكسب. جاري لنا على المعتاد ان هذا هو الحال المعتاد في اغلب البشر ان النهار يعني للعمل وللسعي والليل للنوم والراحه. ثم يبعثكم يعني يوقظكم. ثم يبعثكم يعني يوقظكم اطلق البعث ترجيحا للتوفي بتوضعتكم فيه اي في النهار ليقضى اجل مسمى ليتم مقدار حياتي مش احد وحتى يستوفى كل منكم ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الاجل فتمر بكم الايام الى ان ياتي الاجل المحروم. ثم اليه مرجعكم اي رجوعكم للبعث بعد الموت ثم ينبئكم بما كنتم تعملون اي في ليلكم ونهاركم بالمجازاه عليه مبالغه في عدله سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده يعني هو المتصرف في امورهم لا غيره يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم حسده اي ملائكه تحمل امالكم وتخفيها وهم الكرام الكاتبون كقوله تعالى: وانا عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يرسل من قول إلا لديه رقيب عديد. ويرسل عليكم حسنة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والحكمة في ذلك أي في إرسال هذه الحسنة أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أجدر عن المعاصي. ولذلك قال بعض العلماء لاخوانه يعني هل لو كان لو كنت تعلمون ان بينكم من يرفع عثراتهم الى السلطان اظنهم تكلمون بشيء؟ قالوا لا. قال فان معكم من يرفع عثراتهم يعني كما انه لو كان عليك من السلطان او الحاكم الرقيب يحكو عليك كل ما تقوله ويسجله ثم وارد عليه بعد ذلك لفكرة أن هذا يكون زجرا يعني عن التنازي فيما لا يصح من الكلام. فقال فإن معكم من يرفع أعمالكم وهم الملائكة يرفعون أعمالكم إلى الله سبحانه وتعالى. فالعدل إذا وفق بنفس سجينه واعتمد على عقله وفكره لم يحتسب منه احتسابه من قدمه المطلعين عليه. لذلك تبارك لذلك يعني مثلا يتهم الله سبحانه وتعالى الى يريد هؤلاء الملائكه الكرام الكثير حتى نكرمهم ونستحييهم وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حسنه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. معنى حتى اذا جاء احدكم الموت يعني اسباب الموت وملاجئه توفته رسلنا اي الملائكة الموكلون بذلك وبقدم الأرواح فهم لا يفرطون أي بالتوالي أو التأخير. لا يمكن أن يخلفوا الموعد إذا كان قد كتب الله سبحانه وتعالى لرجل الموت في مكان محدد وبلحظة محددة فلا يمكن أن يتقدموا عن هذه اللحظة ولا أن يتأخروا عنها طرف بعيد بل لابد أن يأتوا بالموعد الذي كتب الله سبحانه وتعالى وهم لا يفرطون يعني بالتوالي أو التأخير. وقال ابن كثير: وهم لا يفرطون اي في حزن روح المتوفى بل يحملونها ويتركونها حيث شاء الله عز وجل. فان كان من الابرار ففي عليين وان كان من الفجار ففي جدين. ثم قال تعالى: ثم رجعوا الى الله مولاه بالحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. ثم رجعوا الى الله مولاه بالحق المقصود مولاه هنا يعني الذي يتولى امورهم ويدبر امورهم. ثم رجعوا الى الله مولاه يعني الذي يتولى امورهم الحق اي العدل الذي لا يحكم الا بالحق. هذا التفسير ثم رجعوا الى الله مولاه بالحق قال الضمير للملائكة يعني رد هؤلاء الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى أو ردوا أي الخلائق المنزول عليهم بأحد أحد يعني في قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت فيرتدوا رسلنا وهم لا يفرطون ثم بعد ذلك يرد هؤلاء الناس يعني المتوكلون إلى الله مولاهم الحق إما أن يدعوا إلى الملائكة وإما تعود إلى أحد الناس الذين تتوفاهم الملائكة. وهذا يعني يردون إلى الله سبحانه وتعالى بعد البعث فيحكم فيهم بعدل وغير بقل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ردوا ليحاسبوا ويحكم فيهم الله سبحانه وتعالى بغير بقل ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فقال عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وأوجدوا على ربك فتى لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فقال المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يجب ربك أحدا. أنا له الحكم يومئذ لا حكم فيه لغيره وهو أسرع الحاسبين يحاسب الخلائق في أسرع زمان. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا الحديث المشهور بجناة الإمام أحمد في هذا الموضع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان رجلا صالح قالوا اخرجي أيها النفس الطيبة جاءت الجسد الطيب اخرجي حليلة وأبشري بروح وريحان ورب غير هدام فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. يعني هذا كله يقال للعبد الصالح في أثناء خروجه وحليلة أن يتم خروجها يكرر عليه هذا النداء الطيب اخرجي أيها النفس الطيبة جاءت الجسد الطيب اخرجي حليلة فأبشري بروح وريحان ورب غير هدام فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج ثم يغرز بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقولون مرحبا بالنفس الطيبه كانت في الجسد الطيب ودخولي حميده فاكلي بروح وريحان ورب غير غزال. فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل والطب الذي فوقها. واذا كان الرجل اسمه قالوا اخرجي ايتها النفس الخبيثه كانت في الجسد الخبيث اخرجي غبيله فاشفي لحميل غثاء واخر من سفيه ازواجه. فلا يزال حتى تخرج ثم يعرج منها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثه كانت في الجسد الخبيث ارجعي غبيله فانه لا يفتح لك ابواب السماء فترسل من السماء ترمى من السماء ثم تشير الى الحج فعجلت الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الاول فعجلت الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الاول والاحاديث في هذا معروف ومشهور. قال القائل فان كنت قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها. اذا في هذه الايه نزل التوفي الى الله الله يتوفى الانفس حين موتها. وقال في ايه اخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وقالها هنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون فنسب التوفية إلى الرسل إلى الملائكة. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ كنت هذه الجمع أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى. المتوفي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحه. ولملك الموت أعيان من الملائكة. كل إذا كنتم ملك الموت وكنتم ملك واحد وهو أعلامي لأن ولم كانوا يتوفى الذين غلبوا الملائكة جاءت في هذا الكلام فدل على أن الملك الموت أعلامي واضح. فإذا قلت فإذا خلق على ملك يتوقف الملك الموت إن كنت هو ملك واحد صراح ملك واحد ولكن ملك الموت تقرا على الله أن له أعيانا ويتوقف رسلنا. وإذا كنا ملك الموت اسمه ثاني ومعه هؤلاء الملائكة. إذا كنت إذا قرأت قوله تبارك وتعالى وهو الذي يتوقف الله يتوقف الأمر كثيرا وجهة فإن الله هو الفاعل في الحقيقة هو الفاعل في التوفي في الحقيقة. فالمتوفي في الحقيقة هو الله تعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقتل روحه ولملك الموت أعيان من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده. فإذا وصل فيها الحقوق فلما قصها ملك الموت والكفر فحسن الجمهور. قال مجاهد يعبد العبد لملك الموت مثل الكفر أو الكفر يتناول من حيث شاء ويعبد له أعوان ينزعون الأنفس ثم يحملها منهم. ثم أمر تبارك وتعالى أن يذكر المشركون من خصائص شركائهم أن زعموا لها. هنا في هذه الآية الجميع يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يركف المشركين وأن يلبسهم لأن هؤلاء الذين يتخذون شركائهم أحد مما يزعمون لهم من الصفات لأنهم يحطون الحق تبارك وتعالى بالالتجاء إليه عند الكبائر. والدليل على أنه لا يستحقون هذه العبادة منكم أنكم عند الكبائر تنسوا لهم ولا ترجعون إليه فإنما تبشرون الإخلاص والدعاء لله عز وجل. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر أي شمائله كخوف العدو وظلام الطريق والبحر كخوف الغرق والظلام الظلام عن الطريق يعني وسكون الريح. يعني المقصود من الظلم هنا الشدة ظلمات البر والبحر مقصودها الشدة لاشتراك الشدة مع الظلام في العين وإتقان الأبصار ودهة العقول يقارن اليوم الشديد يوم ممجد ويوم ذو سواكب أي شدت ظلمته حتى عاد الليل ونهرت الكواكب فيه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا اي تضللا اليه تحقيقا للعبوديه وخفيه فهو خفيه يعني سرا تحقيقا للاخلاص فانتم قد وضعوه في ظاهركم بانكم بذلك تحققون العبوديه ثم في الباطن ايضا تضرعا وخفيه سرا تحققون الاخلاص في هذه الشده. لئن انجيتنا حال من القاعدين بتقدير الحول يعني تقولون لئن أنجيتنا أو لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وعد بالكفر وعد بأن الله سبحانه وتعالى إذا نجاهم لنكونن من الشاكرين. وهذه المقصود بها الشدة المعبر عنها تنزل الله لنكونن من الشاكرين أي من الشاكرين لك واتخاذ أنك المقصود بالثناء الجليل. وقال تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل شرك ثم انتم تشركون. هذا ما امره تعالى ان ينبئه بالحساب الشركائين عما زعموا لها وبذلك لانهم يحسون الحق سبحانه وتعالى بالالتجاء اليه عند التغيير امره تعالى بالجواب تنبيه على ظهوره وتعزيره عنده. فكان الجواب واحد معروف انتم تدعون الى من قل الله ينجيكم منها ومن كل شرك ثم أنتم تشركون. أي المقصود بالجواب هنا إدامة الإهانة له إن لا يلتفتون لكفاره بقوله قل الله ينجيكم منها ومن كل شرك يعني ينجيكم منها من غير شفاعة من أحد ولا عون. ثم أنتم تشركون أي ثم أنتم بعد ما تشاهدون من النجاة عن هذه الدنيا وهذه الشدة الموعود الذي تعودون ما فيها بالشكر وعدا وثيقا بالقسم محلفون لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ويدعونه تضرعا وخفية ويدخلن ما يشركون ثم بعد ذلك إذا نزلتم من سبوب النجاة الحاصلة بعد تخصيصه سبحانه وتعالى بالدعوة تنسل هنا إلى الشفاعة الشريفة فقد جعلتم الشرك مكان الشرك بدل الشرك أثبتهم السترة بالإيه؟ بالشرك أيضا ولا شك أن أيضا كثير من الناس في هذا الزمان حظا من هذا البلاء المتلازم والمتلازم فكان نسمع من الحدث الخيالية التي يلتف بها على ذلك ان الشيخ الفلاني قلنا كان نفسي سفينه وكانوا يغرقون فقال يا شيخ فلان يعني وضعوه خاف يعني مثله ولكن هذه الصوره هي افصح من هذه الصوره التي حكاها القران والمشركين الاوائل ان هؤلاء كانوا يمهدون ذلك سبحانه وتعالى بالدعوه ويضرب ماثله عند الشيخين وذلك الشيخين الى الجنه الان نجد من يعني يدرك ذلك هذا حتى في الشتاء ويرتدي من البدوي والذكور والحسين وال البيت الى غير ذلك من هذه الالهه التي تعبدوا من دون الله عز وجل حتى ان الواحد منهم كما حكى اكثر من واحد من العلماء عن هؤلاء الناس الذين يزعمون انهم مسلمون اذا يعني اذا سئلت المحكمه ان يحلف بالباري عز وجل حلف به كاذبا فإذا كان له قاضي أو يحرم بالشيخ فلان بالشيخ الفلان فلا أحسن ونفح بالحق يعني كأن الله سبحانه وتعالى أهون عنده من هؤلاء الذين يتخذون أنبابا من دون الله عز وجل كل كان ينجيكم منها ومن كل كرب كل أنتم تشركون في قوله تبارك وتعالى تبعوا له تبرعا وخفية استغل به بعض المفسرين على ان دعاء الشرك افضل والاقرار بالدعاء افضل من الجهر به قيل وكان جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ليعلم غيره ثم قال تبارك وتعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نفرق الايات لعلهم يفقهون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال ابن عيني اي كل المشركين بعد النجاه الموعود فيها بالكفر انما اشركتم لاجلكم من الثلائق يعني انتم وحدتم الله سبحانه وتعالى وجعلتموه غاوية وباطلا واشركتم له في الدعاء واشركتم هذا الشغار وهذا الدعاء والتذلل لانكم كنتم تخافون من الهلكه في هذه الظلمه وهذه الشده التي طرات عليكم ثم يعني اقسمتم ووعدتم بان تكونوا من الذاكرين فلما نجاكم الله سبحانه وتعالى وشفق عليكم هذه الامه اذا بكم تعودون الى ما كنتم عليه من الشرك تشركون من جديد بالله سبحانه وتعالى فتبدلون الشكر بالشرك وانما كانت ذات ولكم هو انفسكم من الشجائر لانكم عدتم الى حاله الاكل والرخاء واليسار لكن العاقل إذا فكر يعلم أنه لا وجه للأمان منها من استمرار منشا الخوف ما هو منشا الخوف هو القدرة الإيمانية على أنواع الشغائب من الجهات كلها الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء فقدرته عز وجل واسعة يستطيع الله سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة أن يعيد عليكم القدرة ويأتيكم بالشدائد بأي لون أو من أي جهة حتى لو كنتم تأمرون هذه الجهة فهو قادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة فكيف لا يكون قادر على إنزال الشدائد فيها يعني كانت شدة غرمات الجامع أو البحر فالله سبحانه وتعالى يقول لهم كل هو القادر على أن يلعب عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم يعني العذاب ممكن يأتيكم من كل جهة فلا وجه للأمان لا وجه للأمان وللإقرار بأن الله أنجاكم فتعودون للشرك فهنا حجة قوية جدا وحجة نادرة في إصدار هذا الفتوى ما الذي جعلكم تشركون بعد ما وعدتم وأقسمتم أنكم تتوحدون وتشكرون لله سبحانه وتعالى الذي جعل من أمر ذلك هو الخوف من ذلك ثم بعد ما أمنوا وكانت عنهم الشدة هذه من ما كانوا عليه من الشرك ونحن نكثوا عهدهم من بعد أيمانهم أو نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ونحن لم نفعل ذلك هو الأمان ووجه الأمان انسان يكون في البر وفي البحر وفي البر وفي كل تغرب ويدعو الله ويستغفر ثلاثه اذا نزلنا من البر يعود ويكتب وانت هذا العهد الذي عهد الله سبحانه وتعالى. اليس الله سبحانه وتعالى قادر ان يبعث عليكم عذابا في هذا البر؟ بل الايه هنا تقول الله عز وجل قادر ان ياتيكم العذاب من اي جهه من اي جهه فعاهدها والذي قادر على ياتيكم بانواع عظيمه من العذاب من فوقكم او من تحت ارجلكم قادر على ان يعيد عليكم هذه الشدائد وامثالها وتنجوم فيها. يقول تبارك وتعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يقول المغيبي كل المشركين بعد النجاة الموعود فيها للسكر كما لا اشركتم بامركم من الشدائد لكن لا وجه للامان منها لاستمرار منفع الحول وهو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. قل هو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقكم كإرسال النار أو الحجارة أو إسقاط السماء أو من تحت أرجلكم كالخد والسلسلة أو يلبسكم شيعا. هذا نوع آخر من العذاب الذي يعذب الله سبحانه وتعالى به أعداء الأمم يعني يحبسكم سرحا خلف التراب فجعلكم متحجبين مختلفين في القتال لأن يقوي أعداءكم ويريح بعضكم بأس بعض ويريح بعضكم بأس بعض يعني شدة بعض يعني يخلف بعضكم على بعض للقتل والتعذيب. انظر كيف نخرج الآيات لعلهم يفهمون. انظر كيف نخرج الآيات نخرجها لفهما نحولها من نوع للآخر. انظر كيف الآيات والمثال يمكن إذا كان متبدعا في الآيات من هذه السورة إلى هذه اللحظة يروع الله سبحانه وتعالى من حجب والمجادلة والدلائل والبراهين. انظر كيف نكرر الآيات أي نحولها من نوع إلى آخر لعلهم يفهمون أي يفهمون ويعتبرون فيكفوا عن كفرهم وعنادهم. قال البخاري عن جابرين رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويريح بعضكم بأس بعض قال هذا أهون أو هذا أيسر. قال الحافظ بن حجر لقد روى المرجعي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يفكر به حديث جابر رضي الله تعالى عنه ولكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعوذ الله ان يرفع عنه النبي اربعه فرفع عنه اثنتين وابى ان يرفع عنه اثنتين فعوذ الله ان يرفع عنه الرجل من السماء والقدس من الارض والا يلبسه الشيعة ولا يليق بعضهم باسرع فرفع الله عنهم القدس والرجل يعني هذه جمله لا تعاقب في القدس ولا بالرجل فأبى أن يرفع عنهم الأخرين وهي إيه؟ أن يلبسهم شيعا أو يظهر عليهم بأس بعض. فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله من فوقكم أو من تحت أرجلكم. ويستأنف له أيضا بقوله تعالى أفأمنتم أن يحدث بكم جاد والبر أو يلقي عليكم حاصلا. وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يوم من معاوية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين فصلينا معه ودعا ركعه طويلا ثم انصرف الينا فقال سالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحده سالت ربي ان لا يهلك امتي في السمك الجد والبحر فاعطانيها وسالته ان لا يهلك امتي في الغرق فاعطانيها وسالت ربي ان لا يجعل باسهم بينهم فمنعنيها. وطبعا هل معنى ذلك انه لو ربنا من الأمم الإسلامية أو غلب من البلاد أهلاك الناس سبحانه وتعالى بالغير هل هذا يفتح في هذا الحديث؟ لا المطلوب هنا يكون الأمة كلها يعني تتوجه العذاب يستأذن الأمة كلها هذا لا يقع هذا المطلوب أما إذا أحد من الخف أو أحد وقائع من الغرق والسيول وغير ذلك من هذا لا يتوقع من الحديث لأن المطلوب عذاب يستأذن الأمة كلها هذا الذي لا يقع. قال الحفاجي فإن كنت كيف أجيبك الدعوة يا أبي وسيكون حكم بالمشرق وحكم بجزيرة العرب يعني كما هو في المريض وغيره. نعم. كانت هذه فإن كنت كيف أجيب في الدعوان فسيكون حكم بالمشرق وحكم بجزيرة العرب يعني كما رأيت في المدينة. أيوة. كنت الممنوع حكم مستأثر له، الحكم الذي يستأثر العبادة هذا هو الممنوع. لأن هذا مجابته في بأسهم بجنود منهم، ولأنه بعد تبليغه صلى الله عليه وسلم لهم ونصيحته لهم لم يعملوا بقوله. وقد روى احمد وفي المريء من حديث سعد بن ابي وقاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه قل هو الكاذب الى اخره، فقال انا انها كائنه ولم يات تاويلها بعد، ولم يات تاويلها بعد يعني ما يتعلق بالفتن التي تقع فيما بعد، يعني مما تشكك عليه الايه ولما وقع بالمسلمين. طبعا بعض المفسرين لهم يعني اقوال في هذه الايه، مثلا في قوله تعالى قل هو الكاذب على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يقولون هو عدمه السوء او من تحت ارجلكم، يقولون خدم السوء. فلا شك ان التهويل والتعليل تعليل العذاب والفتن المتوعد بها في هذه الايه اعظم من ان يكون مجرد خادم السوء او ايه او عدمه السوء، لان العذاب كله ما مر على النفس، ما مر على المراره كل ما كان مرا على النفس لا تحكم عليها. فيعني هذا الحول يعني يبدو حل عن مخاوف التهويل وشدة العيش الموجود في هذه الآية الكريمة. الظاهر أن بعض السلف كان يقول بعض الآيات ببعض النقابات إشعارا بأن معناها يحاكي تلك الأشعار يحاكيها فقط دون أن تكون يعني أن تكون الآية نظرة في تلك القبيلات في أعيانها. يعني أغلب من تفكر يعني من الفتان مثلا هم أمراء السنة أو من تحت أرجلكم شيء جدا من الناس يشتمون العلماء أو يشتمون يعني الأحاديث أو من تحت أرجلكم، فأنا يقال أنه تصدق عليه أن يصدق عليه أن لا أن هذا هو البلد المتعب حتى أو أنه نزل فيه وكذب به قومه وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، كذب به اي في القران المجيد او مكارم الحق اي الكتاب السابق في كل ما نفق به، قل لست عليكم بوكيل اي لم يسول الي امركم فامنعكم من التكليف واجبركم على التسليم مما بعد منذر وحتى لهم. ايضا وبعضهم ارجع الضمير في قوله تعالى وكذب به اي بالعذاب، وكذب به اي بالعذاب قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل بكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، اي بكل خبر عظيم وفي استقرار بمثله او غيره فسوف تعلمون اين استقر هذا النبأ ومآله وان العاصمة له فما خالف عنه ولتعلمن نبأه بعد حين. فاذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يعني بالتعب والاستهزاء في آياتنا أي المنسوبة إلى مفاهيم عدم البناء التي حقها أن تعظم بما يناسب عددنا، يعني حق آيات الله سبحانه وتعالى أن تعظم لأنها كلام الله تعظم فعلم في المتكلم بها هو الله سبحانه وتعالى. أيضا وإذا رأيت الذين وهو الذين هما كلام عن مشركي مكة فقد كان بينهم ذلك الذي ذكر في هذه الآية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم أي لا تجالسهم وقف عنهم حتى يقولوا في حديث غيره أو حتى يقولوا في كلام آخر أي ما كانوا فيه من الخوض في آياتنا. فإما ينسينك الشيطان بأن يجعلك فتنسى النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إن ينسينك الشيطان وجلست معهم فلا تؤاخذ به، لا تؤاخذ به ما دام الذي يعني دفعك إلى الجلوس معه هو الصيام الوعيد الوارد في هذه الآية أو النهي، لكن إذا نكرت النفس فبادر بالقيام فلا تقعد معهم لأنهم غالبون بالصعب في كلام المعجز عنادا الخطا والنسيان لم يستطيعوا عليه. وهذه الايه الكريمه في سوره الانعام هي المساء الإشارة إليها في الآية في سورة الأخرى ما هي الآية؟ وقد نزل عليكم في الكتاب المقارنة من هذا غير المكتوب في الكتاب يعني في هذه الآية الثلثة العام طبعا العام نزل الحبة النساء فهذه نزلت أولا وقد نزل عليكم في الكتاب يعني في سورة الأنعام في هذه الآية الثلثة أن إذا سمعتم آيات الله يكثر بها ويستهزأ بها فلا تفعلوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم لأن في حضور المنكر مع إمكان التباعد عنه متاركة لصاحبه. قال في وصيه الإبليس في هذه الآية وجوب اجتناب مجالس المنكرين وأهل اللهو. هذا يجب على الإنسان أن يهجر مجالس اللهو ومجالس الملاحدة ولا أكثر مجالس الملاحدة. مجالس الملاحدة كما يرى بهم ليس حتى بالنسبة لذلك كالنظر إلى التلفزيون غير ذلك لأن الحال الآن تغير أموالا كبيرة بل من آية يسخرون منها وكان حكم شرعي يستهزئون منه. هذا كان من حديث يذكر أيضا في مقام الاحتفال والإنبراء إلى غير الله. هؤلاء جميعا من هؤلاء الملاحدة يعني كثيرا ما نرى هذا الناس مؤسسة من السبب التي رقصت على في مسرحية على موزة الرسالة المفرحة. أن أمين من موزة الرسالة ورغم بعض التفاصيل فوقه تنقص عليه عيون الله. هذا إلحاد وهذا كفر بما عز وجل واحتقاد بما أعلنه الله سبحانه وتعالى لديه ما يحرق. فالمسلمة التي ذكرت من كلمة التوحيد فقالت لا إله إلا الله يعني المسلمة كلها إلا الله والنبي الحقول والحقول بدورة ومتعرفة على هذا الجزء وهذا الشيء من هذا المكان. فإذا الإنسان لا يلزم أبدا أن يجالس هؤلاء المفتحة أو الملاحدة بتعبير يعني أبدا وإلا كان شريفا لهم في الإسلام وإلا كان شريفا لهم في الإسلام. والأنواع والأمثلة كثيرة جدا لتمردها نحن لا نحتاج إلى أن نؤمن يعني بالتفسير الكبير لكن المفروض أن يتجنب منه وغير ما غنت الخوف في آيات الله سبحانه وتعالى لأن هذا نوع غير من يرك الأولاء الفاسقين. فلا كانت في التلفزيون في الراديو في المصالح في المجلات ومجلاتهم معروفة ومجلات المنتجين الآن معروفة ومذكورة. فبالتالي لا يستطيع أن الإنسان يعني يجاهدهم أو يتابعوا يعني كلامهم إلا لنقدهم شرعيا. قال السيوطي في التدريس في هذه الآية وجوب اجتناب مجالس المنتجين وأهل اللهو ويستدل بها على أن النادي غير مكلف لأنه إذا نزل عاد إلى التكليف ويعفى عما ارتكبه في حال ثيابه. وينزل تحت ذلك مسائل كبيرة من العبادات والتعليقات. فقال الرازي ومن الحشرية من استدل بهذه الآية في النهي عن الاستكبار والمناظرة في باب الله تعالى وفي ذاته قال بأن ذلك خوض في آيات الله والخوض في آيات الله حرام بدليل هذه الآية. يعني دليل هذه الآية يا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إلى آخر الآية الكريمة. فبعض هؤلاء استدلوا بأن تنهى عن المناظرة في ذات الله تعالى ذات كثير فأخبر أن هذا خوض في آيات الله عز وجل. والجواب عن ذلك أن المراد من الخوض في الآية الشروع والطعم ورزق الله فتحت هذا الرزق الله انه تعالى عنه المسلم خوض على يد الطعم ورزق الله. لكن كان يتعلم مثلا كيف يملك اسماء الله عز وجل وكتابه ويتعرف على قواعد ثلاث درجه هذا ليس من الخوض لانه متعلم وطالب علم ومستقيم راغب في التعلم ومعرفه الحق من القران والسنه فكيف يسمى هذا قول الله. فهذا ايضا رد على ذلك الرجل الذي كتب من الاسبوع الماضي في جريده الشعب وجريده الشعب حاولت ان تتمكن من جريدتها وعملت مقدمه ان هناك من راحه الراي والراي الاخر علشان يعملوها مقدره يعني ايه يعني يذكرون بها اجلالها. ونحن بدانا نوافق الكتاب الكلام الذي تذكره في هذه المقاله لأن الرأس فقط تعمل ضد هؤلاء الناس الذين يجعلون المسلمين بالأمور المصرعية التافهة إلى أن هذا الاختيار مثل حد الله. ثم فتح هذا الصيف وقال كلها أمم وأجوال وتعدي على الثلاثية، كان يسميها أمم الثلاثية وخبائف التكفير. الثلاثية وخبائف التكفير يعني يعتبر أن الثلاثيين يحدثون الناس بخبائف التكفير، هو سلاح تكفير العلماء والدعاء غير ذلك. فملأ وحتى مقاله بالجهل والعدوان الظالم، وكان مما قاله ان الجن من المسائل السابعه او القصور الفارغه التي يخلص بها الثلاثيون الامه الثلاث القضايا الشرعيه مثل اسماء الله والصفات، يعني الغدد لا يخطب ما هي الاصول وما هي الفروع، فباتفاق وجود الثلاث حتى الثلاث التامه يعتمدون على ان يعني قضيه التوحيد والاسماء والصفات هذه اصل اصول الدين، هذه اصل اصول معرفه الله سبحانه وتعالى اصل التوحيد. فكيف ادراك ان يدركها في الفروع والتشريعات كما يدعو الى اخر من الحديث، هذه المساله ما تستحق الحياه الاخرى بها لانها مال مبني على الظلم وهي نفسه يعني المظلوم ان كان قدر في شيء يريد ان ينفذ عنه فقط، بل في اي علم ولا حتى كده مستحق اراد عليه كلها الشكائن بالقاء الثلاث يعني لزاما والاختيار في الماء العكس. لان الماء جاءت ترجع تحت المقالات في المده الثلاثيه نتكلم على الترخيص بعد الشيخ المسلمين متعلقه بالحركات في حديث التوحيد وفي الظهور الشيء من هذا. فلهذا هذا الشيخ مشهور جدا هو اراد ان يقصد يعكر الماء ولد من الخطي ليضيع للثلاثين يكفرون الاخلاق حتى ان زمن الثلاثي حتى المناهج في حديث التوحيد ولكن بذلك هو امر معلوم للجميع. الشاهد ان هذا ليس ايضا في ايات الله، الحاجه هو ان تنحرف عن منهج السلف بالتاويل بالتشريع والتنفيذ بالفعل والاستنزاف، هذا هو خوف في ايات الله. اما في نحو يتعلق مثلا قضيه الحلال الحدث قضيه اسماء الله والتبدل في غير فهم السلف الصالح وبالنقل عن العلماء والعلم هذا ليس من القولين في شيء الله تعالى. وذكر في هذه الايه احداث، الأول وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بآيات الله أو بقدرته أو برسله، وألا يقعد معهم لأن في الفعول إظهار هذا الكراهة. يحصل إلى ذهني غزوة من هذه المجالس، قال فيه وزير التعليم يقول بإخباره الذين كانوا يعني يجلسون، هو يقول لا تخلقوا من موضوع الجماعات الإسلامية، أنا لم لا يمكن الطالب الى الجامعه الا وقد يعني انا حتى لما هذا الامر مش حرمت الطالب في الجامعه الا اذا كان لا يفرق بين مسلم ومسلم على حد تعبير. فلذلك هذه المجالس يعني اين هو من الاغاث في القران الكريم؟ وطبعا هو رجل سلف هو وعد ومر بهذا المنهج المعادي المتبائي في مناهج التعليم ونحو الولاء لله ورسوله والاعتزاز بالاسلام من كل مراحل التعليم حتى المراحل الاولى جدا المبكره جدا. ورجع اي نفس يزرع فكره التدين بقدر هذا الولاء فحسب الله ما نسي. ويعني مهما انتقي مهما يعني اجردوا انفسهم في محاربه دين الله ربما ينجحون في شهر شهرين سنه سنتين، لكن الناس سبحانه وتعالى سيحمل دائما قطعا لان الله تغير ومهما لذت ولو محى كلمه الله من كل كتب الجامعه التربيه والتعليم هذه او عندنا لو محى اسم الله واسم رسوله والغى كل شيء فنفى الدين فماذا سيفعل في القران؟ نحن نادرين تماما ان القران توقع لان الله تعالى لم يتمكن من غيره انا نحن نزلنا الذكرى فانا لو لحاضرون. فامثال هؤلاء الذين يستعملهم الله سبحانه وتعالى في يعني في هذا الحاد وهذا الانحراف الله سبحانه وتعالى له في المصدر وهم بغير من شيء في المسيح. فماذا كيف يعني يريد ان يسيب الله هو يظن انها يسيب المسلمين ويسيب الله، فالله سبحانه وتعالى لو يعز دينه ويخبر اعداء هذا الدين مهما صار الامر. ويشهد ان الله سبحانه وتعالى ان العاقبه للمتقين وان العاقبه للتقوى، فاذا كان وقف حياته على القضاء على الاسلام ونحو الاعتزاز بالاسلام والولاء بالاسلام من قبيل الاديان فان الله تزكى غيره من قبل كان اولى ان يقع على ذلك غير من الاشد كان اشد قوه واستكبارا في الارض وحرفا لله ورسوله حتى انه من لا يقرب الا باللعنه إلا بالدعاء عليهم من علاج الله سبحانه وتعالى. فيعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وغار على أولياءه ويقول من هذا لي وليا فقد درسوه بالحق، فكيف من يهاديه هو عز وجل؟ أين أنت وليا الله بالحق؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل كل علو لهذا الدين وأن يخلعه وأن يعني يزيده كيدا ويرد كيدا في نحوره. فمثل هذه المجلس التي كان في هذه الكلمه الثانيه الثانيه على اي واحد مسلم قائما يغادره ولا يحكم مثل هذا الكلام. يقول يوم الاعراض عن مجالس المستنكرين بايات الله وبحججه او بركنه وان يقعد معه لان في الصعود اظهار عدم صراحه وذلك لان التكليف عام لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هذه الاعراض وترك الجلوس معهم اذا لم يسمع في قبولهم. فإذا انقطع سمعه إذا فلا فائدة في دعائهم ويجب القيام عن مجنون مجالسهم إذا عرف أن قيامه يكون سببا في ترك الخوف لأنه إنما يفعلونه مغايرة للواقف إذا كان وقوفه يؤذن عدم الصلاح. الحكم الثاني جواز مجالسة الكفار مع عدم الخوف كما أنه لا يجوز أو كما أنه يجب الإعراض عن مجالس المستهزئين بعهد الله سبحانه وتعالى كذلك يجوز أن يجالس الكفار مع عدم الخوف لأنه إنما أذن بالإعراض مع الخوف. وأيضا قال تعالى حتى يخوض في حديث غير هذه الغاية يعني إذا حدث حديث آخر غير حديث الاستهزاء يجوز وجود التحريم هنا. والآية تدل أيضا على الجمع بين مجالسة الظلمة والفتحة إذا أظهر المنكر وتدل على إباحة الدخول عليهم لغرض كما يباح للتذكير يمكن ان يجالس الظلمه والفتحه حتى التمرير اذا كان بهدف ايه؟ تذكير بعباد الله دعوتهم الى التوحيد والى الاسلام والى الاستقامه او انكار المنكر. ففي الايه ايضا دلاله على وجوب الانكار لان الاعراض انكار. قال وتدل على ان التحيه من الانبياء لاظهارهم المنكر لا تجوز لا تجوز يعني من الأنبياء وأئمة الدين لا يجوز لهم التحية لأن هؤلاء إذا مارسوا التحية وهم قدوة للزكاة سوف يمتلك حق الباطل عليه إنما يتوقف من دونهم في التحية كما ذكرنا. طبعا هذا خلاف الإمامية لأن الإمامية يجوزون التحية بل إيه؟ للإمام لكن الإمام عشر يجوزون عليهم التحية كما هو معروف. كذلك الآية تدل على جواز النسيان عن الأنبياء لأن المقاطعة الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحداث الآية أن الناس مرفوع عنه الحرج والنسيان يعني سببه هو سبب الشيطان والإعراض عن الإسلام. ثم يقول تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني وما يلزم المتقين الذين يجالسونه شيئا أما يحكمون عليه من خوفهم ولكن ذكرى يعني أمر بالإعراض عنهم يكون ذكرى لضعفاء المسلمين لأن وقع خير من مطاعم المستهزئين في قلوبهم لعلهم يتقون أي يبلغوا مبلغ التوحي من حوادهم بالجلوس مع علمائه بدلهم. يعني المقصود بذلك أنا الذين يتقون من حسابهم من خير إذا زيارتهم المتقون فليس عليهم شيء عما يحكمون عليه من خيرهم ولكن ذكرى لكن عذر المتقون بالاعراض اشهد انهم اذا لم يهربوا يكون في ذلك فتنه لضعفاء المسلمين قليل العلم من المسلمين او ضعيف الايمان فيجالسونهم اقتداء بهم وبالتالي يعني ربما وقع في قلوب بعضهم شيء في المتاعب هؤلاء المستهزئين لعلهم يتقون. قيل في تفسيره ايضا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى يعني على المتقين ان يذكروهم ذكرى ذكرى اذا سمعوا قولهم ان يذكروهم بالقيام عنهم واظهار الكراهه لهم ولو عبادهم ايضا ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قد يستدل بهذه الايه وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون على ان من جلب اهل المنكر وهو غير واجب بفعلهم فلا إثم عليه، لكن آية النساء تدل على أنه آثم ما لم يفارقهم. إذا قادر على أن يفارقهم يجب عليه أن يفارقهم، وإذا دخل في المسجد دون أن يصالحها وهو يقول أنا يعني غير راضي وأنا خارج فعلهم فإنه يبقى آثما، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنكم إذا مكتبون وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يذكر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معها حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا يعني إن تعبتم مكتبون إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، أي إن تعبتم فأنتم مكتبون في الإثم وهي متأثرة. لكن طبعا هي تحقق منها تبعد أن تتحقق كما هو فالمسؤولية في مبدأ الإيه؟ يعني المسألة. كنا نقول كذا. والله يعني الحقيقة ما دام المناظرات تقصد المناظرات جدال كده. المناظرات ينبغي أنها تكون مغلقة ليست مفتوحة. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن لا يؤمن أولا أن يطلق واحد من رؤوس الجثة مثلا تذهب وضع يعجز المناظر نفسه عن ان يرد عليه لانه نفس رد الصواب عنه الجواب فينتهزوه هذا الحديث مثلا فرصه كذلك قد يؤدي الجواب الى ايضا قد يعلق بعض الجواب بقلوب المستمعين من العوام او من ضعفاء القلوب وضعفاء الايمان قد يعلق بهم سوء من هذه الدلالات فيؤثر في ايمانهم فالنقود المناظره يحضرها من هو متكلم بالعلم وبالايمان وباليقين دون أن نحضرها يعني الأعراض من الصلاة على أن المدرسة جد فجد يحضرها يعني جماعة الغربيين هو على غالهم الإسلام المصريين في الغرب يعني هو موضوع مكتسب من خارج الكرة مش من شجع الأبناء بل كذا ولا يعني هو بيرانا كأي مسرحية أو جد لا بيرانا تجده أحيانا وهم كثرة يعني تحضر لي جدا وتشوف جدا ولكن هذا تحولي هو الإسلام هو بيشجع ذاك من حلوة الناظرة ولا أداء الإسلام بالخريطة أحسن ما بيشجع الإسلام بيرد مرة ثانية بيشجع يعني الموضوع إيه مشهر مش يحضرها في الطريقة في النقطة بالكيف يعني فلنقول تعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذل الذين اتخذوا دينهم أي الذي كلفوه يعني السؤال هنا كيف يكون يخل دينهم وهو لهم لم يدخلوا في الدين وهذا الذين اتخذوا دينهم فنكتب لهم الدين وهو الاسلام نكتب للكفار دينهم الاسلام وبمعنى ايه الدين الذي دعي اليه والدين الذي كلفوا ان يدخلوا فيه ولكن المقصود دينهم يعني انهم اسلموا لكن المقصود الدين نكتب لهم انهم دعوا اليه وكلفوه وهذا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا حيث فكروا به استهزؤوه وغرتهم من حياة الدنيا حيث تعبوا بها وزعموا أن لا حياة بعدها أبدا وأن السعادة في نفساتها أو أعرض عنهم غرهم يعني أعرض عنهم ودعهم ولا تبالي بتكليفهم وأمهلهم قليلا فإنهم سائرون إلى عذاب عظيم. ثم قال تعالى وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع فإن تعرف كل عدد لا يؤخذ منها. قوله تعالى وذكر به أي ذكر الناس بهذا القرآن أن تبتل نفس بما كسبت أي مخافة أن تبتل تسلم إلى الهلاك وترتهن بنوء كسبها وورورها لإنكار الأجر يقال أسلمه بكذا يعني عرضه ورهنه أو أسلمه للهلكة أسلمه للهلكة ليس لها من دون الله ولي يعني ينصرها بالقوة ولا شفيع يدفع عنها بالمسألة فإن تعدي كل عدد لا يؤخذ منها يعني وإن تفدي كل نوع من أنواع الفداء بما يقابل العذاب لا يؤخذ منها لذلك لوالدهم عن مخاف الفداء والعدل الفدية لأن الفدية يعدل المفدى لمثله أو المفدية لمثله أولئك يعني أولئك الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا أولئك الذين أبتلوا يعني سلموا للهلاك أبتلوا أي سلموا للهلاك بحيث لا يعارضه شيء بما كسبوا أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا يعني بهذا الابتلاء من إنكار الآخرة معها والإيمان بالشهوات المحرمة لهم شراب من حليب أي ماء مغلي يتجذروا في بطونهم وتتقطع به أمعاؤهم لهم شراب من حليب ماء الذي انتهى غليه فعذاب أليم أي بنار تستحق بأجوانهم بما كانوا يكفرون أي الكبابيس كفرهم. ثم قال تبارك وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولو نتلو على أعقابنا بعد إن هدانا الله كالذي استهلكته الشياطين في الأرض حيران لو أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بمسلم لرب العالمين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا أي أن أعمل من دون الله ما لا يقدر على نفعنا من لا ينفعنا يعني لا يقدر على نفعنا وإن دعوناه ولا ضرنا إن تركناه. يعني بمناسبة هذه الآية الحقيقة الإنسان أحيانا يطلع أشياء هذا الزمان زمان عجيب يعني عجيب يعني يغرق بي كده في الحقيقة في كل لحظة الإنسان يسمع فتنة أو يرى فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من يومين تقريبا أذيع في إحدى الإذاعات أن الإذاعة المالية أن في بالضبط كده كان الصحف البريطانية كلها تقريبا كانت مشغولة في هذا اليوم حوالي 3 أيام أو يومين بأمر ظاهرة خطيرة جدا في مغارين ظهرت في بعض البلاد في شرق آسيا على يد بعض الهندوس أو هؤلاء الوثنيين أو البوذيين. يعني أنهم إيه يعني بيقول لك هذا الخبر بالضبط أن التماثيل ترتكف اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. التماثيل ترتكف تشرب اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. وغلط الصحف البريطانية تتكلم عن هذا الأمر ويوضحون أنفسهم يقولون نحن الآن يعني بعد عهدنا بهذه الأشياء ونحن تمادينا في الماديات ونسينا هذه الأمور الغيبية والمميزات وغلبت علينا الحياة الجافة حتى أصبحنا الآن نستغرب أو يعني لا نتصور وقوع مثل هذه المعجزات يسميها معجزات. واضح. ويقول في الآخر إن إيه ان في شهود ايام وراوا التماثيل تشرب الالبان او تخف اللبن الذي يقدمه لها المؤمنون. المؤمنون وتماثيل وانتم تزعمون انكم حضاره العلم والتقدم وكذا وكذا. انظر الى النكره والخيبه. يعني يسمى هؤلاء المشركين لانهم ولهذا بيروا انهم يخففون. طب ما يخففوا اللبن ايه ما الذي يحصل لو خففوا حتى لو تكلمت التماثيل؟ ما هي الا فتنه تكون الشياطين انك تتكلم والعياذ بالله. والا هل مجرد يعني خرق العاده لاشياء غريبه كثيره الانسان يسجل ايمانه؟ ابدا خرق العاده يعني سواء حصل من واحد صوفي يعني من الشركيين مثلا وهو موجب في الشرك ثم تحصل على يديه خوارق عاده هل هذه تكون كرامه؟ لا تكون كرامه الا اذا نظرنا للخالقه نفسها هل هي تخالف الكتاب والسنه ام لا؟ ونظرنا في سلوك الرجل النفسي هل هو مستقيم على الكتاب والسنه ام لا؟ بعد ذلك ننظر. يعني إذا كان مجرد خرق العادة يعني كما نسمعه عند النصارى أيضا من مريم عليه السلام ظهرت في كنيسة الزيتون وصبر المشلول وكذا وكذا من هذه الخرافات هذا كله تمثيل. حتى لو كان بالفعل يرون نورا أو شيء من هذا فكان ماذا؟ مستحيل تكون مريم من مريم تلعن عن هؤلاء. هل الشياطين تساعدهم على فتنة الناس وتضليلهم أو مسرحيات وهم يسكنون هذه الأشياء واللعب في الأضواء وهذه الأشياء؟ والنقد ان حصل اي نوع من الخوارق المسلم الواحد لا يمكن ان يحتاج يحتاج شعر من جهد بهذه الخوارق او ان انجاز تسميه غير ذلك. لماذا؟ لان اي واحد من هؤلاء ياتي من العجائب بعسر معصار مفاته المسيح الدجال ما يفعله المسيح الدجال اخطر واعظم. فلا شك ان من لم يتماسك امام هذه الاشياء سينهار. والله تعالى اعلم اذا راى ما مع المسيح الدجال من الدجال. مين اكثر في الخوارق والعوار غرائب؟ مسيح الدجال وهو مسيح الضلاله الكذاب الدجال العوار. لا تصدقوا. لو اتانا رجل مثلا يدعي النبوه وزعنا او بالفعل اتى بعض الخوارق هل هذا يهز ايماننا في ان محمدا عليه الصلاه والسلام خاتم النبيين؟ مستحيل ان يهتز ايمان المسلم بمثل هذه الاشياء حتى لو صار في الهواء او مس على الماء او فعل ما فعل. نحن نقطع من هذه من الشياطين زعيم غير كاذب. وهذه فتنة هي هؤلاء الذين يخطئون في أسفل هؤلاء. فالشاهد يعني بمناسبة قول تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهؤلاء الذين يدعون العلم والتقدم ويحاربون الإسلام لنا نهار في الغرب يقولون التماثيل ترتكف اللبن الذي يقدمه لنا المؤمنون. أي مؤمنين وأي لبن وأي تماثيل سنقرض لها وقت تشبه أو ضرب أسواقا وقالت هذا كمان لبن ما المشكلة؟ ماذا يعني ماذا يتحقق حتى يوصف أولاد الإيمان؟ هم مشركون يعبدون أصنام، فالجن والشياطين تساعدهم تماما كما كان في العزى واللات، جن تتكلم أحيانا وتخدع الناس وتضلهم. ولذلك لما يعني تعرفون قصة خالد لما حطم هذه الأصنام وصدر صراخ عظيم جدا حينما حطم اللات والعزى، ولذلك قال في الكلمية إيه؟ أعوذ إن لم تقفل المرأة خالدا فهو بإثم هذه أو تنفرد. وقال خالد رضي الله عنه يا عزة إيه عزة كفرانك إيه كفرانك لا سبحانك يا عزة كفرانك لا غفرانك إني رأيت الله قد أهانك لما خرجت من هذه النسبة الجنية. فالشاهد إن يعني أن كان هذه الأشياء لا إلى أن تؤثر في إيمان العبد. انظر الى مطاعه ايات التوحيد، قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا هو العلم، هذه البصيره، ما لا ينفعنا ما لا يقضي على نفعنا ولا على ضرنا، ونرد على اعقابنا يعني نرد الى الشرك بعد اذن هدانا الله. انظر كيف يطور القران الكريم الرجوع الى الشرك بالرد على الاعقاب، التعبير برد اعقاب لزياده التقبيح بتصويره بصوره ما هو علم في القبح، نعم فيه من الإشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهر. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله في الإسلام وللتوحيد وأنقذنا من عبادة الأصنام، فنصير كالمستمر على الضلال كالذي استهوته الشياطين، بل نصير كالذي استهوته الشياطين يعني استمالته عن الطريق الواضح مرضة الجن في الأرض، يعني الأرض الأفضل مهلكة. قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران، كالذي استهوته الشياطين يعني استمالته عن الطريق الواضح مرضة الجن في الارض، اي في الارض القصر المهلكة، حيران اي تائها ضالا عن الجادة لا يدري كيف يصنع. له اصحاب يعني هذا المستهوى الذي استهوته الشياطين له اصحاب اي رفقة يدعونه الى الهدى اي الى الطريق المستقيم. ائتنا على ارادة القول اي يقولون ائتنا أي وهو قد اعتكف المهنة تابعا للشياطين، المهنة هي طريق المفازة المهلكة في الصحراء، تابعا للشياطين لا يجيبهم ولا يأتيهم، هم يقول له ائتنا إلى الهدى، تعالى إلى الصراط المستقيم، تعالى إلى الإسلام إلى التوحيد، فهو يتمادى وراء الشياطين. نعم. فتبقى حالة من خلص من الشرك ثم عاد له بحال من ذهب به المرض في مهنه بعدما كان على الجادة. ولا يدري مقصده الذي هو سائر مقصده الذي هو سائر اليه مع وجود رفقه تناديه لتهديه وهو لا يسمع له. قل ان هدى الله هو الهدى، هدى الله اي الذي ارسل به رسله هو الهدى، هو الهدى يعني وما وراءه ضلال وغير، وامرنا لنسلم لرب العالمين، فلا يمكن ان يكون ابدا هناك هدى في غير ما انزل الله سبحانه وتعالى، وكل ما عدا الهدى فهو هوى. وكما ذكرنا مرارا هذه طريقة القرآن الكريم، دائما الهدى في مقابلة الهوى، الهدى في مقابلة الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي ضد هوى، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق الوحي ولا تتبع الهوى، فإن لم يستجيب لك يعني الوحي فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، فليس عكس الهدى إلا الهوى. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نقطع بأن أي إنسان ينحرف بصغيرة أو كبيرة عن الكتاب وعن السنة فهو قطعا واقع في أسر الهوى وهو بريء من الهدى. وأي إنسان يعني يرتضي إماما غير رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يريد بذلك النجاة سواء في الدنيا أو في الآخرة فلن ينال إلا الخير وإلا الهلكة. لماذا؟ لأن كل الطرق إلى الجنة تفتح ولم يبقى الا طريقا الا طريق واحد على راسه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نسمح لاحد ابدا في النجاح الا ان يتبع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون، اقيموا الصلاه واتقوه يعني في مخالفه امره. وفي تخصيص الصلاه بالذكر من بين انواع الشرائع وعطفها على الامر بالاسلام وقرنها بالامر بالتقوى دليل على تفخيم امرها وعظم شانها، وهو الذي اليه تحشرون. ثم قال عز وجل